الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا، فلا زلت أتحدث عن الوسطية في الاعتقاد، ولازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الوسطية، وتلكم الحلقة بإذن الله جل وعلا هي الحلقة 11، وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان ومن الوسطية العذر بالجهل، ومن الوسطية العذر بالجهل. لكن دعوني أختم العذر بالإكراه أولا. أنا قلت لكم من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها العذر بالإكراه، بخلاف الأمم السابقة لم يكن فيها العذر بالإكراه. وأتيتكم بدليل من قول الله جل وعلا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وأتيتكم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأتيتكم بالآية العمدة في هذا الباب من قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دعوني آتي بالحديث العمدة في هذا الباب بإذن الله جل وعلا. الحديث من طريق طارق ابن شهاب قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. أنا عايز ننتبه جدا، مش بتبقى حكاية بقولها لك، ده حديث، ده حديث بنتعلمه احنا في باب الاعتقاد، الوسطية في الاعتقاد. دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في راجل دخل الجنة بسبب ذباب، عمل ايه هنعرف، والتاني دخل النار بسبب الذباب برضو، ايه اللي حصل؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، اللي هو دخل الجنة في الذباب واللي دخل النار في ذباب، مر رجلان على قوم لهم صنم، لهم صنم، يعني الاثنين مسافرين، فعدوا على كلا قوم، القوم دول لهم صنم، وبعدين لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. كل اللي عايز يسافر ويعدي من بلد الناس دي لابد يعدي من عند الصنم ده، وعشان يعدي من قدام الصنم ده لازم أن يقرب له قربانا، لازم أن يقرب له قربانا. طب إن ما قربلوش يبقى يتقتل. اللي يقرب للصنم ده قربان بيعدوه، اللي ما بيقربش القربان لازم أن يتقتل. تعالوا نشوف. فقالوا لأحدهما: قرب. لما الاثنين وصلوا أم الناس اللي واقفين عند الصنم، قالوا الأولاني: قرب يلا القربان بتاعك، قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فهنا عايز أنظر جدا، قالوا: قرب. قال: ما عنديش، ما امتلكش شيء، لا انا معايا لا نعم، يعني لا معايا لا غنم ولا معايا بقر ولا معايا كيت، وبعدين انا ما بقربش لغير الله جل وعلا. قالوا: قرب ولو ذبابا، انت ما انتش اي حاجه، قرب اي حاجه للصنم ده عشان نفهم انك قربت له شيء، حتى لو اصطاد ذبابه من الجو وقربها. فحينئذ قرب، خلي بالك معايا كده، فخلوا سبيله. الاولاني لما قالوا له: قرب ما معيش والله، قرب ما معيش ولا نعم ولا كيت ولا اي شيء من دي، طيب قرب ولو ذبابا، أم قرب ذبابة، قالوا خلاص عدي يلا بالسلامة. الثاني قالوا له: قرب. قال: ما كنت أقرب، ما كنت لأقرب يعني لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. أول مألوم أنا ما بقربش إلا لله بس، ما بقربش الأصنام ولا الكلام ده، قاموا قتلينه فدخل الجنة. الحديث عند أحمد وعند أبي نعيم بسند صحيح موقوفا على سلمان. أنا عايز أوصل لشيء، في نقطة في غاية الأهمية. الأولاني قرب فخلوا سبيله فدخل النار. هو هيقول لك: أنا يا جدعان أهو، أنا لو ما عملتش كده هتقتل زي زميلي. يعني زميله لما مرضاش يقرب وقال لا أنا ما بقربش إلا لله قتلوه. فهنا ده بيقول لهم: أنا أهو هيقتلوني، هل يجوز إنني يعني أقول أنا مكره؟ لا، كان في الأمم السابقة ما فيش كده، اتقتل ما يهمش واصبر على القتل عشان تخش الجنة. إنما الأمة بتاعتنا من رحمة الله بها رفع الله عن هذا الإصر وخفف عنها، حتى لو فعلت تحت هذا الإكراه اللي هو هتقتل هتقتل، يبقى في الحالة دي: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن الوسطية في الاعتقاد أيضا العذر بالجهل يا جماعة، العذر بالجهل. طبعا عشان نتكلم في العذر بالإكراه والعذر بالجهل دي عايزة حلقات، بس أنا دي السلسلة باخذها سريعا عشان الوقت يكفي بإذن الله، فده باختصار وبإيجاز غير مخل. العذر بالجهل بقى، نعم نحن عليه ونحن نقول بالعذر بالجهل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهو ربنا بقول ما بنعذبش إلا بعد إقامة الحجة، النبي أو الرسل يعلموا الناس على أساس ما يبقى لهمش حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا بقول أهو وعلمنا نقول كده، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في عذره النسيان غير العمد أنا معذور فيه، الخطأ غير العمد أنا معذور فيه. طيب حديث معاذ قال لما النبي أرسله يعني في سفره ثم عاد فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قم يا سلمان، قم يا سلمان. قال يا رسول الله رأيتهم يعني في سفري يزدون لقساوستهم وبطارقتهم وأنت حق بذلك. قال قم يا سلمان، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ورغم ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له أنت مشرك يا سلمان لأنك سجدت لعبد من عباد الله أو لنبي من أنبياء الله أو لرسول من رسل، بل عذره بجهله. أيضا في حديث ذات أنواط، في حديث ذات أنواط عن أبي واقد الليثي بيقول خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بدين، احنا لسه كنا مأسلمين جديد ومش فاهمين كتير في الدين، والعقيدة لسه عندنا يعني بنجمع يعني شملها. فوإحنا هناك مررنا بذات أنواط، يعني ذات أنواط معناها الشجرة التي ينوطون عليها أسلحتهم. فكان المشركون في الجاهلية ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى ذات أنواط شجرة يعلقون عليه يعني ينوطون عليها أسلحتهم، يعني بعلقوها التماسا للبركة والنصرة، وده شرك يعني يطلبوا البركة والنصرة من الشجرة دي. ولذلك أبو واقل الليثي بقول وإحنا حدثاء عهد بدين مررنا على ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما للمشركين يعني ذات أنواط. النبي أنكر وغضب وقال الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال لتركبون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك الحديث عند أحمد وعند الترمذي وهو صحيح. في نقطة مهمة، شيخ الإسلام قال كفر النبي مقالتهم ولم يكفر أعيانهم. لما لقمه الله أكبر لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يبقى كفر المقالة لكن ما كفرهم النبي على الإطلاق، ما كفر أعينهم على الإطلاق، بل عذرهم بجهلهم. بل هناك حديث يعني يدرس الإسلام كما يدرس الثوب، وهناك حديث النباش، والأدلة في ذلك كثيرة للغاية. لكن حسبي لأن وقت الحلقة قد انتهى أن أقف عند هذا الحديث. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.